قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. وقال أخبرنا يحيى بن درس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة. وأورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. وقبل أن نبدأ بهذا الحديث أذكر شيئين يتعلقان في الدرس الماضي، أحدهما أنه مر ذكر محمد بن منصور في أحد الأسانيد الماضية في الدرس الفائت، وما ذكرت من المراد أو من هو محمد بن منصور، والنسائي له شيخان كل منهما اسمه محمد بن منصور، وأحدهما محمد بن منصور ابن ثابت الخزاعي المكي الملقب الجواز، وهو ثقة، وقد روى له النسائي وحده. والثاني محمد بن منصور ابن داود الطوسي نزيل بغداد، وقد روى له النسائي وأبو داود، وكل من هذين الاثنين يروي عن سفيان بن عيينة. فإذا اتفق في أن النسائي روى عنهما وأنهما روي عن ابن عيينة، وكل منهما ثقة، إلا أن الثاني وصف بكونه مع كونه ثقة بأنه عابد اللي هو الطوسي نزيل بغداد. والأمر محتمل لأن يكون هذا أو هذا، لكن جرت العادة عند المحدثين أنهم يستأنسون بقرائن، من هذه القرائن أن يكون الشخص معروفا بالكثرة، أحدهما معروفا بالإكثار عن الشيخ الذي روي عنه فيحمل عليه، أو يكون له به علاقة غير ذلك كأن يكون من أهل بلده. ومن المعلوم أن المكي هو وابن عيينة من بلد واحد، لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الخزاعي الجواز المكي هو أيضا مكي مثل سفيان بن عيينة، فإذا كونه بلدية ومن أهل بلده يقوي جانب أن يكون هو المكي الجواز. ومهما يكون من شيء سواء كان هذا أو هذا لا يؤثر، لأن كل منهما ثقة، والإشكال لو كان أحدهما ضعيف عند ذلك يأتي الإشكال، أما ما دام أن كل منهما ثقة فسواء كان هذا أو هذا النتيجة واحدة من حيث الثبوت. الطوسي ثقة والمكي ثقة، فسواء كان هذا أو هذا لا إشكال، لأن كل واحد منهما وصف بهذا الوصف. لكن من حيث الاحتمال الأقرب وكون أحدهما عنده جانب مرجح، المكي عنده جانب كونه من أهل بلد شيخهما سفيان بن عيينة لأنه مكي. هذه التنبيه الأول. التنبيه نعم أفاد المزي أيضا هذا الكلام. أي نعم. والأمر الثاني هو طبعا القضية كونه من أجل بلده، يعني رجح الجانب. الأمر الثاني هو أنه في بعض الأسانيد التي مضت، وهو رواية النسائي عن شيخين هما محمد بن سلمة والحارث بن مسكين يرويان عن ابن وهب، ذكرت فيما مضى أن طريقة البخاري عندما يروي عن شيخين فإن اللفظ يكون للأخير منهما، المتن يكون لفظ الشيخ الثاني، هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري. وقد ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري، ذكره عند حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصيته بالرعب من سيرة شهر. الحديث عند شرح هذا الحديث قال: وقد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا روى الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني، المتن الموجود يكون للثاني. قال: والدليل على هذا أنه وجد في صحيح البخاري حصول الإسناد عن شيخه الأول فقط بلفظ مغاير للذي أورده عنهما، وإذن فكونه وهو يكون للثاني منهما يعني عند البخاري. أما النسائي فقد قلت أننا لا نعلم اصطلاحه، وقد مر بعض الأحاديث يروي عن شيخين ولكن ما نعلم أيهما له اللفظ، لكنه في هذا الموضع قال: واللفظ له، يعني الحارث بن مسكين عين من له اللفظ. وهذه طريقة الإمام مسلم، طريقة الإمام مسلم أنه عندما يذكر الشيوخ المتعددين يقول: واللفظ لفلان، حدثنا فلان وفلان وفلان، ويذكر عدد من مشايخه ثم يقول: واللفظ لفلان. فعرف من له اللفظ بالتنصيص عليه. النسائي هنا عرف من له اللفظ بالتنصيص عليه، حيث قال: لو اللفظ له، والضمير يرجع للحارث المسكين اللي هو الثاني، يرجع للحارث بن مسكين الذي هو الثاني شيخه الثاني. حدثنا أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، واللفظ له يعني للحارث المسكين. إذن وجد عند النسائي في بعض الأسانيد ما يعين من له اللفظ، وهو التنصيص عليه بقوله: واللفظ له، واللفظ له أي للثاني. وهذا لا إشكال، إذا وجد التنصيص هذا ما يحتاج إلى معرفة اصطلاح ومعرفة الاستقراء شيء، يعني يمكن يعني في المستقبل أن يتبين في الأحاديث التي سبق أن مرت ولا ينص على من له اللفظ أن يأتي الحديث في موضع آخر عن شيخ واحد الأول أو الثاني ثم يقارن بين اللفظ الذي هناك واللفظ الذي مضى، وعند حصول المخالفة يعرف أن اللفظ ليس له، اللفظ الأول ليس له وإنما هو للثاني، وعند ذلك يمكن أن يعرف اصطلاح النسائي. حتى الآن لا نعرف للنسائي اصطلاحا يعني يحدد من له اللفظ إلا إذا وجد التنصيص عليه كما هنا، حيث قال: واللفظ له أي للحارث المسكين اللي هو الثاني، فعرف من التنصيص على أن الحديث لهذا الذي هو الحارث المسكين، اللفظ، اللفظ له أي للحارث المسكين. هاتان فائدتان تتعلقان بدرس الأمس، ونعود إلى درس اليوم. تقرأ الحديث مرة ثانية. حد أخبرنا قال أخبرنا يحيى بن جرس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأكل ذكره بيمينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. النسائي قيد الترجمة بقوله عند قضاء الحاجة، النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة، يعني ومعنى هذا أن تقييده يفيد بأن الأمر يتعلق بقضاء الحاجة كما هو لفظ الحديث وكما هو نص الحديث. إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، فقوله بال أحدكم يعني معناه كأن النساء اعتبرها قيد، يعني له مفهوم وهو أن النهي عند قضاء الحاجة، لأن الحديث جاء عند قضاء الحاجة وهو ترجمة للنهي عند قضاء الحاجة، ما قال النهي عن مس الذكر باليمين وسكت، وإنما قال عند قضاء الحاجة. السندي في تعليقه على الحديث قال ولا مفهوم لهذا القيد في قوله إذا بال أحدكم، كلمة إذا بال أحدكم، قال ولا مفهوم لهذا القيد، بمعنى أنه يمسك الذكر باليمين في غير حال قضاء الحاجة. قال لأنه إذا كان النهي عن مسه باليمين عند قضاء الحاجة فعند غيرها من باب أولى. تقييد النسائي بقوله عند قضاء الحاجة يفيد بأن النهي في هذه الحال وأن المنع في هذه الحال. وقول السندي بأنه لا مفهوم له وإنما هو يعني قيد ليس له مفهوم وأنه في حال عدم قضاء الحاجة من باب أولى، يعني هذا ليس بواضح كونه أولى، لأن كما هو معلوم اليسار يعني جاءت السنة بأنها تستعمل في الأشياء اللي هي غير الطيبة وغير الحسنة، يعني مثل المخاط، مثل مسك الذكر باليسار عند قضاء الحاجة، لأن عند قضاء الحاجة عرضة للنجاسة، عرضة للنجاسة، فيعني النهي عن اليمين حتى لا تعرض للنجاسة. ومن المعلوم أن الامتخاط باليسار لأن في أشياء قذرة مستقذرة ما استعمل له اليمين، لكن لو أن إنسان لمس أنفه بيمينه يعني عند غير الامتخاط دون امتخاط يعني ما في إشكال، ما لا مانع منه، فإذا هذا يمكن أن يكون مثله، وأنه إذا كان لغير يعني قضى حاجة وغير عرضة للنجاسة فالأمر يعني يختلف وأنه يكون له مفهوم، لأن النص إنما جاء بذكر هذا القيد إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. فقول سندي بأنه غير عند غير قضاء الحاجة من باب أولى غير واضح وغير مسلم، بل عند قضاء الحاجة فيه شيء يعني مستقذر وهو حصول النجاسة وحصول البول، قد تتعرض اليمين له واليمين تنزه عن مثل هذا لأنها تستعمل في أمور طيبة وتلك تستعمل في ضدها، فقد لا يكون الأمر واضحا كما قال السندي أنه من باب أولى، لأن هذا فيه أمر يعني تكرم اليمين عنه وهو حصول البول وحصول النجاسة، فلا يكون فيه نص إلا إذا وجد نص مطلق يعني لا يتقيد بذكر البول. أما ما يتعلق بالإسناد فيقول النسائي حدثنا أخبرنا يحيى بن درست، يحيى ابن درست، وهذا من شيوخ النسائي مروا عنه كان في التقريب. الترمذي وابن ماجه والنسائي. هو قال عنه ثقة؟ إيه. قال عنه ثقة؟ ثقة من العاشر. نعم. قال عنه الحافظ في التقريب أنه ثقة، وأخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له الثلاثة، ثلاثة من أصحاب السنن، يعني أن أبا داود ما خرج له، أبا داود ما خرج له وما خرج له الشيخان، وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنن، وهم من عدا الإمام أبي داود رحمة الله على الجميع. أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد، وهو القناد، كلمة وهو القناد هذه تماثل ما سبق أن نبهت عليه مما يأتي ذكره بالأسانيد، هو فلان أو يعني فلان، لأن أبو إسماعيل هو الذي هو اللفظ الذي قاله يحيى بن درست. يحيى بن درست قال أحدثنا أبو إسماعيل، هذه عبارة ما عندها زيادة، ما فيها زيادة. حدثنا يحيى بن درست، حدثنا أبو إسماعيل، قال يحيى بن درست حدثنا أبو إسماعيل، ما قال القناد، وإنما قال أبو إسماعيل الذي دون تلميذه عندما يريد أن يوضح هذا اللفظ الذي ليس فيه إلا الكنية، عندما يأتي لا يقول يحيى بن سعيد، لا يقول أبو إسماعيل القناد ويسكت، لأن لو قالها لظن أن يحيى بن درست هو الذي قالها، لأن ما في شيء يبين أنه هو ولا غيره، لكن من دون التلميذ إذا أراد أن يوضح يقول هو ابن فلان، أو يقول يعني اللي هو تلميذه ابن فلان، يعني ابن فلان، أو يعني الفلاني، أو يعني فلان الفلاني، هذا هو المقصود من قوله هو. فلا يقال ليش جاءت هو، ولو قيل لماذا ما قيل أبو إسماعيل القناد على طول بدون هو، حتى يبين بأن هذا التوضيح ليس من التلميذ، لأن التلميذ ما يحتاج يوضح بهو، التلميذ يمكن ينسب شيخه إلى الجد العاشر إذا أراد، حدنا فلان ابن فلان ابن فلان، لأنه اللفظ له يأتي به كيف شاء، لكن غيره ممن هو دونه إذا ساق اللفظ وأراد أن يوضح أن يأتي بهو فلان، أو إذا فرغ من آخر الحديث يقول قال فلان هو كذا وكذا، مثل ما حصل للنسائي في إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير القاري، لأنه قال شيخه حدثنا إسماعيل، فلما فرغ من سياق الحديث، حديث المغيرة بن شعبة الذي مر قريبا، كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال الشيخ يعني اللي هو النسائي إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير القاري، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير القاري، فهو إما أن يأتي بهو، أو بعدما ينتهي الحديث يقول قال فلان، أو هو إذا كان المؤلف يقول فلان ابن فلان، فلان هو فلان ابن فلان، إما هذا وإما هذا. إذن هذه فائدة قولهم هو القناد. وأبو إسماعيل اسمه إبراهيم بن عبد الملك، إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك القناد، اللي هو إبراهيم بن عبد الملك القناد، اسمه إبراهيم بن عبد الملك القناد، وهو صدوق، وصفه بأنه صدوق، وروى له النسائي وابن ماجه، النسائي والترمذي، نعم، وروى له النسائي والترمذي، يعني الذين رووا عن الشيخ الأول رووا بنقص ابن ماجه، بنقص ابن ماجه، لأن هنا روى عنه اثنين من الثلاثة اللي رووا عن شيخ عن تلميذه، الذين يعني ثلاثة من الأئمة خرجوا للتلميذ، واثنين من الثلاثة خرجوا للشيخ، الثالث الذي هو الترمذي خرج ليحيى بن درست ولم يخرج لشيخه أبي إسماعيل القناد. نعم. ثم يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير اليمامي، اليمامي نسبة لليمامة، وكلمة اليمامي يعني تتحرف وتصحف مع اليماني، اليماني واليمامي مثل ما قلت في موضع البصري والمصري يصير بينهم شيء من التصحيف لقربهما، فهنا اليماني واليمامي يحصل بينهما شيء من التصحيف، فهو اليمامي نسبة لليمامة، وهو من رجال الجماعة، وهو ثقة ثبت، وهو الذي خرج عنه الإمام مسلم الكلمة المشهورة في الصبر على طلب العلم، وعلى أنه لا يحصل العلم إلا من يتعب، في عندما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء أورده من طرق عديدة، لما أورد الحديث الإمام مسلم من طرق عديدة حديث عبد الله بن عمرو في أوقات الصلاة، في بيان أوقات الصلاة، أتى بعده بإسناد ليحيى بن أبي كثير، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني حشر هذا الإسناد في هذا الموضع، وهذا هذا الأثر في هذا الموضع، بعد ما ذكر هذه الطرق الكثيرة. قال النووي أنه لما ذكر هذه الطرق الكثيرة التي ما يحصلها إلا من يتعب، وما يجمعها إلا من يتعب، نبه إلى أن العلم لا يحصل إلا بالتعب، العلم لا يحصل إلا حصل إلا بالتعب. يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة شيء قليل لا يدرك بالراحة، كل إنسان يعني ما يتعب، وإنما من يتعب هو الذي يحصل، من جد وجد. قال يحيى بن أبي كثير، روى الإمام مسلم بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير عند إراده طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أوقات الصلاة، أورد إسنادا إلى يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، من أراد أن يحصل فليتعب، أما أن يريد أن يحصل بلا شيء وبدون تعب فهذا لا يحصل شيء، لأنه بلا شيء لا يحصل شيء، بلا شيء لا يحصل شيء، بل يحصل الشيء بالتعب ويحصل بالنصر، كما قال الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة كل الناس يصيرون سادة، ما يتميز السادة على غيرهم أهل السؤدد وأهل النبل وأهل الشرف، شرف العلم ما يحصله إلا من يتعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، لكن ما كل يصبر على التعب، وإذن فليس كل أحد يحصل، ليس كل أحد يحصل السؤدد، وإنما يحصله من يصبر على التعب، كما قال الشاعر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يحيى بن أبي كثير اليمامي هو الذي قال هذه القولة العظيمة التي تبين شأن طلب العلم، وأنه لا يحصل إلا بالتعب، لا يحصل إلا بالتعب، لا يحصل إلا بالنصب. يحيى بن أبي كثير عن إيش؟ عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، عبد الله بن أبي قتادة هو من رجال الجماعة وهو ثقة، عن أبي عن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الفرسان الشجعان رضي الله تعالى عنه، وذكر الخزرجي كما قلت لكم في الخلاصة، من ميزة الخلاصة أنه إذا ترجم للصحابي يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب الستة، وعدد الذي اتفق البخاري ومسلم منها عليه ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم. قال له في الكتب 170 حديثا اتفق على 11، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بثمانية، وانفرد مسلم بثمانية. وهذه الفائدة أو الفوائد المشابهة لهذه الفائدة يمكن الإنسان أن يحصلها من الخلاصة، خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب الكمال الخزرجي عندما يترجم للصحابي يذكر في آخر ترجمته هذه الفائدة التي بيان عدد ما له من الكتب ومقدار الذي اتفق عليه منها، ومقدار الذي انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم، ومقدار الذي انفرد مسلم بإخراجه عن البخاري. نعم، اللي بعده. قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نفس الباب. ثم أورد النسائي حديث أبي أيوب من طريق أخرى، حديث أبي قتادة رضي الله عنه من طريق أخرى، عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وهو مثل الذي قبله لن يختلف عنه في اللفظ. هناك يقول إذا بال أحدكم، وهنا يقول إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. والإسناد في الأول حدثنا أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري هو من شيوخ الإمام مسلم، وقد خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنة الأربعة، والبخاري في خلق أفعال العباد، والبخاري في خلق أفعال العباد. إيش قال عنه؟ ثقة ولا صدوق؟ هو هناد ثقة حافظ. قال عنه في التقريب نعم، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة. وكما قلت روى له الأربعة ومسلم والبخاري في خلق أفعال العباد، والرمز لها عين خاء، الرمز لها عين خاء. هذه طريقة الحافظ وفي التقريب والتهذيب، تهذيب التهذيب. لكن الرموز هذه يعني أحيانا يحصل بها خطأ، الرموز يحصل بها خطأ، ولهذا السيوطي في كتابه الجامع الصغير يعني يرمز للصحيح والضعيف وكذا برموز، وأحيانا تنعكس الرموز فيصير الضعيف صحيح والصحيح ضعيف بسبب الرمز، ولو جاءت الكلمة كاملة زال الإشكال، لكن الرمز يؤدي إلى أحيانا إلى الخطأ. لكن الإنسان إذا رجع إلى تهذيب الكمال للمزي له الأصل يجد أن الأسماء ينص عليها، ما يعني ما فيها رموز، وإنما ينص عليها، يقول أخرج له فلان وفلان وفلان، عندما ينتهي من الترجمة يذكر الأسماء، خرج له فلان وفلان وفلان. فعندما يعني يكون فيه لبس أو يكون فيه تضارب أو يعني كذا في الرموز يمكن الإنسان يرجع إلى الأصل الذي هو تهذيب الكمال للمزي، لأنه لا يرمز، لا يستعمل الرموز لمن خرج له، لمن خرج له أصحاب الكتب، وإن كان يرمز لهم عند الشيوخ والتلاميذ فوق الترجمة أحيانا يرمز، يعني مثلا عند الشيوخ والتلاميذ فوق الاسم، لكن لمن خرج له ما يرمز، في الآخر يقول أخرج له فلان وفلان وفلان، أخرج له فلان وفلان وفلان، فيعني الرجوع إلى الأصل يعني يوضح الخطأ في الرموز إذا كان فيه الرموز فيها خطأ يعني بين النسخ يعني التي لأن الإنسان لو قارن بين التقريب والخلاصة والتهذيب التهذيب ويجد بينها تفاوت يمكن يرجع للأصل الذي هو اللي هو تهذيب الكمال أو لداخل التهذيب عندما يقول روى عن فلان وفلان خرج له يعني مثل إذا كانوا من الشيوخ مثل ما يأتي عند قتيبة بن سعيد يقول روى له أصحاب الكتب الستة خرج له الجماعة خرج له الجماعة نعم إيش عن وكيع وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي وهو إمام ثقة يعني ثبت وهو من رجال الجماعة يعني خرج له أصحاب الكتب الستة عن من؟ عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير هشام ابن عروة ابن الزبير وهو من رجال الجماعة عن من؟ وهو ثقة يعني ثابت من رجال الجماعة عن يحيى بن أبي كثير وهذا ملتقى الإسناد مع الإسناد الذي قبل هذا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحديث نعم كيف التوصل إلى معنى هشام هذا؟ نعم في طبقته هشام الدستوائي في الخلاصة اللي هي خلاصة تذهيب الكمال يعني هو يذكر يعني أبرز أو من أبرز الشيوخ والتلاميذ لأنه قال يعني روى عن هشام بن عروة روى عن هشام بن عروة أين قال الرخصة في البول في الصحراء قائمة وقال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم قال النسائي الرخصة في البول في الصحراء قائمة سبق أن مر أنه قال ترك ذلك في البيوت يعني اللي هو البول هناك ترجمة هكذا اللي قبله الرخصة في ترك ذلك في ترك لا في ال في نفس حديث سباطة تقوم أي نعم قال الرخصة في ترك ذلك أي نعم الرخصة في ترك ذلك يعني ترك البول قائما لكن هنا لما قال الرخصة في البول في الصحراء قائما يعني نعم الترجمة الأولى لإبعاد لإرادة الحاجة ثم قال الرخصة في ترك ذلك أي نعم الرخصة في ترك ذلك ترك الإبعاد الرخصة في ترك الإبعاد جاب حديث سباطة قوم أي نعم نفسه نعم أي نعم حديث سباطة قوم حذيفة قال كنت أمس مع رسول نعم طيب لعل هذه الترجمة هو يقوله الرخصة في البول في الصحراء قائما يعني معناه أن هذا يكون في الصحراء ويكون في غير البيوت وأما البيوت فإن الإنسان يجلس فيها لأن البيوت في الغالب ما تكون يعني الأماكن المعدة يعني صلبة وأنها يعني قد يتطاير على الإنسان وأما في الصحراء وفي الأماكن الخالية في الأرض تكون رخوة والبول إذا وقع على أرض الرخوة يعني يكون آمن مما إذا وقع على شيء صلب من التناثر ومن التطاير من تطاير البول فلعله يشير بذلك إلى أن البيوت لا يفعل فيها يعني الـ البول يعني عن قيام وإنما يكون عن جلوس لكن كما قلت سابقا إذا كان احتاج إلى ذلك في البيوت وفي يعني في لا سيما في وجود المغسلات ووجود الأشياء التي يدخل الإنسان فيها أو يعني يأمن من أن يذهب شيء من بوله على ثيابه واحتاج إلى ذلك واضطر إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك لكن يعني قوله الرخصة في ذلك في الصحراء يعني معناه كأنه في غير الصحراء يعني في البيوت بخلاف ذلك في البيوت يكون الأمر بخلاف ذلك، يعني يكون عن جلوس، يكون عن جلوس لا عن قيام. إشكال في الإسناد. حدثنا أخبرنا محمد بن هشام. أيوة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان الأبي وائل عن حذيفة. الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وهو يعني معناه أنه في غير البيوت، يعني طبعا هو ليس في الصحراء من ناحية أنه بعيدا عن الناس، ولكنه خارج البيوت، يعني يوافق الصحراء بأنه خارج البيوت سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني قريبا أو بعيدا. معلوم أن سباطة قوم أنها قريبة، يعني من فناء قوم ومن دار قوم، وهي السباطة هي محل الكناسة، أو هي نفس الكناسة التي يخرجها أهل البيت ويضعونها في فناء دارهم، فأضيفت إليهم لإخراجهم إياها من بيوتهم، ولكونهم مختصون بها أضيفت إليهم إضافة اختصاص. والإسناد مؤمل ابن هشام. وش قال عنه في التقريب؟ ما خرج له البخاري وابي داود النسائي. قال عنه الحافظ في التقريب انه ثقة، وخرج له البخاري وابو داود والنسائي. ايش بعده؟ عن اسماعيل، واسماعيل هو ابن علية، لانه يروي عنه ومن اللي فوقه، وشعبة يروي عنه أيضا ابن علية، فإسماعيل هو ابن علية. وابن علية سبق أن عرفناه وأنه ثقة، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وهو من الثقات الأثبات، وهو من رجال الجماعة، ولا يلتبس بابنه إبراهيم، لأن ابنه إبراهيم من المبتدعة، وهذا من أهل السنة، وكل منهم يقاله ابن علية. فإذا جاء ذكر ابن علية في أمور مبتدعة، أو في ذكر أهل البدع، أو في ذكر الأمور الشاذة في المسائل الخلافية الشاذة، فالمراد به ابنه إبراهيم. أما إذا ذكر في أمور محمودة، وذكر في الحديث وفي رجال الحديث، وكذلك ذكر في أهل السنة، فالمراد به الأب الذي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. إبراهيم ابن إسماعيل ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، يعني أنه من الجهمية الهلكة. وفي مسائل الفروع يأتي ذكر ابن علية هكذا. ففي باب في مسألة الإجارة، حكم الإجارة، ابن رشد في بداية المجتهد قال وخالف فيها ابن علية والأصم. خالف فيها ابن علية، يعني الإجارة ما تجوز، يعني معناه كيف يستغني الإنسان عن الإجارة؟ هل يكون الإنسان يحوي جميع الحرف، يكون كهربائي ونجار وحداد وكل شيء يعمله بيده، أو الناس يصدقون عليه والإجارة لا تجوز؟ الإجارة لا تجوز، هذا شذوذ. الذي وصف أو الذي قال هذه المقالة هو هذا الابن الهالك اللي هو الجهمي الهالك، هو المقصود بابن علية في المسائل الشاذة، هو هذا. ويأتي ذكره في مسائل. والأصم هو أبو بكر الأصم. أبو بكر الأصم هو أيضا من أهل البدع ومن المبتدعة، وعندما يأتي ذكر الأصم فالمراد به أبو بكر. وهناك أبو شخص مشهور بالأصم، وهو أبو العباس من شيوخ الحاكم، وهو من الثقات، من شيوخ الحاكم أبو العباس الأصم. فإذا جاء في شيوخ الحاكم الأصم فالمراد به أبو العباس، وإذا جاء في المبتدعة وفي أهل البدع من يقال له الأصم، أو في مسائل الشاذة في مسائل الفقه فيعني المراد به أبو بكر هو الذي أنكر الإجارة وأنكر الشفعة أيضا، قال الشفعة لا تجوز، قال عنه بعض العلماء لا أدري من هو، قال وأنكرها الأصم لأنه عن فهمها أصم، أنكرها الأصم لأنه عن فهمها أصم، هو أبو بكر الأصم، هذا هو الذي يأتي في مسائل الخلاف الشاذة، في المسائل الشاذة، وكذلك يأتي في المبتدعة. نعم هذا إسماعيل بن علية يروي عن شعبة، وشعبة هذا شعبة بن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وصفه الثوري بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والثوري أيضا من أمراء المؤمنين في الحديث، يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه الصفة من أعلى صفات التعديل، لأن من أعلى صفات التعديل هذا الوصف أمير المؤمنين في الحديث، أو إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت أو غير ذلك من العبارات. هذا شعبة بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ووصف أيضا سفيان الثوري بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ولمحمد بن الحبيب محمد الحبيب الشنقيطي منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث، أمراء المؤمنين في الحديث يعني نظمهم في أبيات من الشعر، منظومة قصيرة مطبوعة وهي قصيرة، نظم فيها من وصفوا أو من وصفوا بأنهم بهذا الوصف أي أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم شعبة وسفيان الثوري، وشعبة هذا وصفه سفيان الثوري بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو ثقة ثبت حافظ حجة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو من أئمة الجرح والتعديل. عن سليمان، عن سليمان وهو الأعمش، سليمان هو سليمان بن مهران الأعمش، يعني يأتي ذكره باسمه كما هنا، ويأتي ذكره بلقبه كما مر بنا فيما مضى، أحيانا يأتي يقال سليمان، وأحيانا يأتي يقال الأعمش. عن أبي وائل، عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وشعبة من رجال الجماعة، والأعمش من رجال الجماعة، وأبو وائل من رجال الجماعة، وهو مخضرم كما سبق أن عرفنا ذلك، وأنه أدرك 10 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز وعمره 100 سنة، يعني أنه القرن الأول هو حياته، حياته القرن الأول، لأنه ولد في أول الهجرة ومات عند نهاية القرن الأول، فالقرن الأول هو مدة حياته، هو مدة حياته، وهو مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة، عن حذيفة وقد مر، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم أتى بحديث حذيفة أيضا من طريق ثالث، وهذا من الأبواب التي كرر فيها الحديث، أتى فيها بأكثر من طريق، ويعني كما قلت الأكثر عنده أنه يأتي بالترجمة حديث واحد، ولكنه في بعض المواضع يأتي بأكثر من حديث كما هنا، وكما سبق أن مر في الإبعاد عند قضاء الحاجة حيث ذكره من طريقين، ذكره حديثين، حديث عبد الرحمن بن أبي قراد وحديث المغيرة بن شعبة، وهنا ذكر حديث حذيفة من 3 طرق، حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم فبال قائما ذكره من 3 طرق، فمر طريقان والطريقة الثالثة يقول أخبرنا إيش؟ هذه الثانية. الثانية هذه؟ إيه. أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار، لقبه بن دار، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة، وروى عنه النسائي أيضا بواسطة كما سبق أن ذكرت ذلك في الدرس الفائت، لأن ذكرت في الدرس الفائت في عند ذكر ترجمة يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومات سنة 252، ويماثله في الوفاة في هذه السنة وفي كونهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. محمد بن بشار الملقب بالدار، ومحمد بن المثنى الملقب الزمن، فكل من الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكل منهم مات في سنة 252. هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، ولقب هذا اللي هو محمد بن بشار بن دار يلقب بن دار. نعم. حدثنا محمد هو المقصود به محمد بن جعفر اللي هو غندر، ويعني هذا اللي هو محمد بن بشار يعني يروي عنه كثيرا، ومحمد بن جعفر أيضا يروي عن شعبة كثيرا. محمد بن جعفر غندر يروي عن شعبة كثيرا اللي هو شيخه هنا، وكل من الاثنين يعني محمد بن بشار وشيخه محمد بن جعفر من رجال أصحاب الكتب الستة، وهما أيضا من الثقات. وبمناسبة ذكر محمد بن بشار، البخاري ما روى في صحيحه بلفظ المكاتبة عن شيخ من شيوخه إلا عن محمد بن بشار في موضع واحد، قال كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار، لأن المكاتبة يعني ما روى البخاري بالمكاتبة عن أحد من شيوخه إلا في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار. عن محمد بن جعفر الملقب غندر، وقد مر بنا ذكره بلقب غندر، وهنا جاء ذكره باسمه غير منسوب، ولكنه يعني واضح لأن تلميذ محمد بن بشار وشيخ جعفر وشيخه شعبة، وهذا مكثر بالرواية عنه، وهذا أيضا يعني مكثر عن بالرواية عن شعبة. وشعبة عرفنا أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهم رجال الكتب الستة، محمد بن بشار من رجال الكتب الستة، ومحمد بن جعفر من رجال الكتب الستة، وشعبة من رجال الكتب الستة. أيوة. عن منصور بن المعتمر، وهو ثقة من رجال الكتب الستة، وهو قرين لسليمان، ولهذا في الحديث الذي سيأتي جاء ذكر الاثنين منصور وسليمان. منصور اللي هو هذا بن المعتمر، وسليمان الذي هو الأعمش، في إسناد الحديث الثالث الذي بعد هذا ذكر الاثنين، والإسناد الأول ذكر سليمان، وهذا الإسناد الثاني ذكر منصور، وفي الإسناد الثالث ذكر الاثنين سليمان ومنصور، سليمان بن مهران الأعمش ومنصور المعتمر، وهما قرينان يعني في طبقة هذا في طبقة هذا. أبو وائل الذي عرفناه في الإسناد الأول. نعم. بعده قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما، قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور المسح. ثم ذكر النسائي الحديث من طريق ثالثة رواها شعبة عن منصور وسليمان، عن منصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش ابن مهران الأعمش، قرنهما ثم ذكر ما اتفق عليه وهو أن الرسول مشى إلى سباطة قوم فبال قائمة، ثم ذكر أن منصور، ثم ذكر أن سليمان اللي هو الأعمش عنده زيادة، وهي أنه توضأ ومسح على خفيه، ولم يذكر سليمان المسح، ولم يذكر سليمان، ولم يذكر منصور المسح، ولم يذكر منصور المسح، ولم يذكر منصور المسح. والإسناد كما عرفنا يعني يلتقي بشعبة، وقبل شعبة سليمان بن عبيد الله، سليمان بن عبيد الله وش قال عنه في التقريب؟ قال عن صدوق أكثر من أي نعم صدوق عندي سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني صدوق. لا لا لا غيره، لا لا هذاك من رمز له؟ من الحادي عشرة. لا رمز له إيش؟ مسلم والنسائي. هذا مسلم والنسائي أين من الحادي عشر؟ والثاني اللي قبله في من يسمى سليمان بن عبيد الله غيره؟ ها؟ عندي سليمان بن عبد الرحمن وبعده ابن عيسى اللي بعده سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازن أبو أيوب البصري من الحادي عشر وبعده ورمز له وبعده سليمان بن عبيد الله الأنصاري أبو أيوب هذا من العاشر أيضا رمز له الترمذي وابن ماجه يعني هذا ليس هو أيه. لأنه هذا يستبعد لأنه لم يروا له النسائي، فإذا هو ذاك الذي هو سليمان بن عبد الله الغيلاني بن عمرو الغيلاني أيه. سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني وهو صدوق، وهو روى له النسائي ومن ومسلم روى له مسلم والنسائي. سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني صدوق روى له مسلم والنسائي، يعني هذا شيخ النسائي. أيوة بعده حدثنا بهز، بهز بن أسد العمي، وهذا من الثقات الأثبات، بل قال عنه الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت، وهذه من الصيغ القوية أو التي هي من أعلى صيغ التعديل ومن أقوى صيغ التعديل، إليه المنتهى في التثبت، هذه يعني تعتبر في الطبقة الأولى من أو في الصيغة الأولى من صيغ التعديل، لأنه يدل على المبالغة في الوصف، ما دل على المبالغة فيه كهذه الكلمة إليه المنتهى في التثبت، ما قال ثبت فقط أو ثقة ثبت، بل قال إليه المنتهى في التثبت، يعني ما نهني في القمة، في القمة يعني لا يسأل عنه لأنه وصل القمة في التثبت. أيوة وهو من رجال الجماعة، وهو من رجال الجماعة اللي هو بهز، بهز بن أسد العمي. وعن شعبة، عن شعبة وسليمان ومنصور وهؤلاء تقدموا. إيش بعده؟ قال البول في البيت جالسا. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي باب البول في البيت جالسة، وكأن هذه الترجمة تقابل الترجمة السابقة الرخصة في البول في الصحراء قائما، يعني تقابلها هذه الترجمة، وهي أنه في البيت يبول جالسا، في البيت يبول جالسا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول صلى الله عليه وسلم بال جالس قائما فلا تصدقوه ما كان يبول، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا. وقيد الترجمة في البيت أو في البيوت لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما يعني إنما بينت ما كان معروفا من عادته، وهي تعلم عادته في البيت، وهي أخبرت عما كان في البيت، لكن غيرها علم ما لم تعلم، وهو حذيفة حيث كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبال أتى إلى سباطة قوم فبال جالسا، فعائشة نفت على حسب علمها وكذلك أيضا كلامها يعني يفيد الملازمة والمداومة. ومن المعلوم أن المعروف من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم والغالب على فعله هو الجلوس عند قضاء الحاجة، لا في الصحراء ولا في البيوت، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يذهب في الصحراء ويعني يبول جالسا، كان يذهب إلى الخلاء ويجلس وأصحابه يذهبون معه ويجلس ويقضي حاجته ثم يأتي إليهم ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. وحذيفة رضي الله عنه وارضاه رأى وشاهد هذه الحالة، فإذا عنده علم، وإذا فكلام عائشة محمول على ما تعلم وعلى ما كان من الغالب على عادته، وهو ولهذا عبرت بكان ما كان يبول إلا جالسة، يعني على حسب ما كانت تعلم، وهذه عادته في البيت وكذلك عادته في الخارج، إلا أن ما رواه حذيفة حالة نادرة وحالة خاصة، وقد علم وشاهد ما شاهد وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل يعني ما حصل عن عائشة وما حصل عن حذيفة أن ما حصل من عائشة مبني على المعروف من عادته وعلى ما يكون في البيوت، وعلى وأما بالنسبة للبول قائما فعلى ما كان نادرا من فعله وفي خارج البيت، ولهذا بوب في البول في الصحراء قائما الرخصة في البول في الصحراء قائما، وهنا قال البول في البيت أو في البيوت جالسة. إيش الإسناد؟ علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي الذي سبق أن مر ذكره كثيرا، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من رواية عنهم. وبالمناسبة معرفة الرجال وكونهم يثبتون في الأذهان، يعني عندما يتكرر ذكرهم ويعني يعرف حالهم وما قيل فيهم، ثم مثلا يتكرر هذا في طبقة شيوخ النسائي وشيوخ مسلم، وهذا في زمن متقدم، هذا في طبقة التابعين، عندما تتكرر الأسماء على الإنسان تثبت في ذهنه وتعلق في ذهنه، ويعرف أن هذا يصير متقدم وهذا يصير متأخر. نعم. علي بن حجر جاء ذكره كثيرا عند النسائي، وأكثر عنه مسلم في الرواية، يعني أنه من الشيوخ الذين أكثر عنهم مسلم، كثيرا ما يقول مسلم حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك، هو شريك بن عبد الله القاضي النخعي، وهو صدوق يعني تكلم في حفظه لما ولي القضاء، لما ولي القضاء يعني ساء حفظه. وش بعده؟ وقد روى له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. هكذا عندك؟ أظن البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة روى عنه. نعم نعم، لا الحديث مو ضعيف، الحديث صحيح، وإلى حد الآن ما وصلنا أول حديث ضعيف عند النسائي، كل ما مضى صحيح. وبالمناسبة إذا قيست الأحاديث الضعيفة للصحيحة يعني نجد أنها قليلة، وفي هذا المجلد الذي معنا في 1177 حديث، إذا رجعت إلى كتاب الألباني صحيح سنن النسائي إلى هذا المقدار يكون الضعيف 50 في المجلد بأكمله، في 1177 حديث يطلع فيها 50 ضعيف، ما بعد وصلنا إلى أولها، لم نصل إلى أول هذه 50، وإذا فالأحاديث الضعيفة قليلة، الأحاديث الضعيفة قليلة. ايش بعده؟ ما ذكرتم اخرج له البخاري في تعليقا خت ايوه واربعه مسلم والاربعه مسلم اخرج له؟ نعم. موجود فيه ميم؟ نعم. ها؟ نعم. ايه ومسلم والاربعه؟ نعم. ومسلم والأربعة، لكن مسلم رواه متابعة، قالوا إنه رواه متابعة. أيوة، إيش بعده؟ شريك من بعده؟ من شيخه؟ المقدام بن شريح ابن هاني، وهذا سبق أن مر بنا هو وأبوه، وكل منهم يروي في الرواية عن عائشة، يروون عن عائشة الحديث الذي إيش الحديث الذي مر بنا عن عائشة التي يروي المقدام عن أبيه شريح، وشريح يروي عن عائشة. ما حد يذكر الحديث ذكرنا إياه؟ سألت عائشة، ذاك اللي يقول سألت عائشة إيش؟ نعم، عند السواك عند دخول البيت. سألت عائشة ما كان يفعل عند دخوله المنزل، دخوله البيت، قالت كان يبدأ بالسواك. يعني هذا هو شريح ابن هانة، هو الذي سألها شريح ابن هانة، وهو وابنه المقدام، هو يروي عن المقدام يروي عن أبيه شريح ابن هانة، وكل من الاثنين روى له الأربعة، وروى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد، والبخاري في الأدب المفرد، كل من الاثنين يعني رواية أصحاب الكتب عنهم واحدة، البخاري في الأدب المفرد روى عنهما، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة. وعائشة هي أم المؤمنين، وقد عرفنا فيما مضى أنها أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.